السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب من تبرك بشجرة أو حجرة ونحوهما. أن أبي وافد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنوات. فمرنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنوات كما لهم ذات أنوات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون. الآية: لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. نعم، هذا الباب أخذنا جزءا منه في الدرس الماضي، تكلمنا عن معنى التبرك وحقيقة التبرك وأدلة التبرك ووجه كونه شرك، هذه كلها، وحكمه أيضا، حكم التبرك والتفصيل الذي فيه. Haya yote ni katika darasa iliyotangulia. Tukachukua na aya moja tu kwenye bab baada ya tarjama, kwa sababu sehemu kubwa ya wakati ilikuwa ni kuasil hii bab. Wa huwa min akhtari abwab al-abwab fi kitab at-tauhid wa ahamha kama tulivyozungumza. Lina kathir min an-nas yaf'aluna at-tabarruk وما يعرفون حقيقة حكمه. أنا فني تبرك ويمشي وكأنه لم يكن شيء. إما في شمانة دقيق مرة. كما متكفكون إلو في شمانة كما صحابة. وكذانية مسألة كم بأكاملوني كما ملفو سبب من إسرائيل. أما ليتاكا كما ليتاكا وكشتك. فالمسألة دقيق مرة. إما في شمانة مبكك بعض يا مصحابة. وككوسا كفهم تومياك فهميش كيف نحن لا شك أشد خفية، وهذا يدل على خطورة هذا الباب كونيشه هتاري هم لانغو نكون بواتوينج وتانغوكا كوني شرك كبيتيام لانغوه بلا كجوا وينج لهي ونانغوكا كوني شرك كوبا كبيتيام لانغو تبرك نواو كوني مواو تهوج فانشوت عادي، والله موجود هذا. فالله الله في هذا في فهم هذا الباب وضبط هذا الباب. طيب، سؤال يتكوى كما ني مراجعة كبيرة. قلنا في الدرس الماضي: ما حكم من تبرك بشجر أو حجر أو شخص؟ ما حكمه؟ ما حكمه؟ حكم الرجل، أنا ما أقصد الفعل، الفعل شرك. طيب، ما حكم الرجل اللي فعل؟ مشرك أليس كذلك؟ تلسما أتكايك تبرك نمتي أو جيوي أو متو حكم، لكن مشرك بالله. أليس كذلك؟ هذا حكمه مشرك بالله بين تبرك بقبر أو الولي سواء حيا أم ميتا. واضح؟ هذا ما يجوز. طيب معنى ناني سؤال أبيلي ناني أتنطليا وجه شركه في هذا المسألة. هذا المهم دون تجوم مفهم ما وجه الشرك في رجل تبرك بحجر أو شجر؟ ما وجه الشرك إكواب شركك في ماذا؟ نعم شيخ إياك. نعم بلا شك كي تكيده هذا الشرك. أنا أسأل أقصد نساوى هذا من حيث القصد. ما الوسيلة اللي أوصله إلى الشرك؟ ماذا؟ هذا غاية. غاية ما هي الوسيلة؟ هو وجه كوني شرك. ما هي الوسيلة الذي أوصله إلى الشرك؟ وسيلة جاني لنفكي شكو هي غاية صحيح إذا اعتقد النفع والضر في شيء، لكن هذا غاية قصده إذا قصد. أنا أقصد ما الوسيلة اللي استعملها؟ ما وجه كونه فعل الشرك؟ نعم سأسأل مكروبية كون يجيبه كتفت بركة ياكي كتفت بركة كون يتوانيني كشرية كتفت بركة كون يتوانيني من نتاكنيو ينيو كسبابو حتى تشنغمش يكيلي. نعم جزاك الله خير. لأن التبرك طلب والطلب دعاء، فمن دعا غير الله مشرك. وهذا غير واضح. التبرك هو طلب الدعاء، طلب الزيادة. سبارك مناكن زيادة، طلب الزيادة وطلب النفع. فسمت مكوجا أم تبرك بهذا الشجر؟ ما حكم مشرك؟ طيب شرك ماذا؟ ما وجه كوني شرك؟ دعا غير الله، لأن التبرك طلب البركة وطلب البركة دعاء. ومن دعا غير الله كافر مشرك. واضح غير واضح؟ وجه كونه شرك لأنه دعا غير الله، لأن التبرك دعاء وطلب. كوني امتي وامبي ولمتي نتاك بركزاكو وليمبي اللي كبوري نتاك خيرياكو نتاك بركاياكو نتاك كذاياكو وهكذا. واضح؟ ثم وكيونجزي هابو هي جابو ياكو. إذا انضاف إلى ذلك أنه يعتقد ذلك أشد كفرا العياذ بالله، أشد كفر لأن اعتقد ذلك. هذه مسائل مهمة جدا، لأن الذي ينفعك بالزيادة أو يضرك بالنقص هو الله، ما هي الحجر ولا الشجر ولا الرجل ولا ذا. تمالي أنابو هذا وجه كونه مشركا. إني وجهك وين مشرك. نتوكي صوما هي حديثة بواقد متزدك وليوة متزدك فهام. واضح؟ لذلك من تبرك برجل بشخص، واضح؟ تبرك به يعني طلب منه البركة، إنما نتبرك طلب. أو تبرك بحجر ولو حجر أسود، ولو حجر أسود، أو تبرك بشجر، كل هؤلاء مشركون لله سبحانه وتعالى، مشركون بالله. لذلك امتومي ألبوم وبركة، قال البركة من الله. لا سمعوا، لا تقول البركة من الله. واضح؟ كويفو هيني باب مهم. ألفكنا باب يبيل إني مسألة التبرك بآثار الأشياء، هيني باب آخر وفيه تفصيل. كنا حالي بيلي كما تلفتاجة، إذا كان مشروع يجوز، وإذا كان غير مشروع فبدعة أو شرك حسب اعتقاده، إما يكون محرم بدعة أو يكون شركا حسب ما يقوم في قلبه. أكيد تقيد سببية نهيك ثبوته فهو مشرك شرك أصغر. أكيد تقيد استقلالية فهي كفر، كما كوني مسألة زوت ذا تمايم نمينه. واضح؟ طيب كويفو هي أنه خلاصة. كويفو يولي أنا يوان بي أغاتف مكتاك دوازين زكوباليوه ndooni kwenye makaburi ya hawa watu wema, mvue ziatu, muombe hapa, muombe hapa, mkiomba hapa hawa chwema huwa wana baraka. Dua zenu zitajibiwa. Dua zenu zitajibiwa. Ma hukumu hadha rajul li faal kenda hapo akafanya haya? Ma hukumu? Fi tafsil, alisa dhalik? Idha da'a Allah naqul bid'a, lana da'a amama qabr wa rahala ilayhi, sio? Wa idha da'a sahib al-qabr naqul hadha mushrik kafirun billah subhanahu wa ta'ala. Fantabihu barakallahu. Hawa watu mushrikun wasiwalingania hii shirki. لأن هؤلاء شوف الصوفية مثل الشيعة جهال. هؤلاء مشركون وهؤلاء مشركون. الصوفية مشركون حتى في الربوبية، والرافضة الشيعة مشركون حتى في الربوبية. يؤهلهون المخلوقات. هاو نعبد مواليه، نهاو نعبد من بيوم من جينا، نعبد علي آل بيت وغير ذلك، أو من بيوم من جينا شيطان يوم من جينا رافضة. هاو الدين زاو قريب زلينا. Na mtaona siku zote hamtapatwa kiteti. Shesikia nyi sufi mteta na shia? Hamtasikia. Hamutasikia. Nadir limadha? Abnaun li'allat. Kama fil hadith. Baba tu tafauti, lakini mama? Ama mama mmoja. Baba ndio? Tafauti. Wazi. Twende hadithi sasa Abi Waqid. Asema an Abi Waqid al-Laythi radhiyallahu anhu qala خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين بعد فتح مكة وكسليم وللسليم كتك مسلمة الفتح وينجي ما صحابة مكة والسليم كذا وكواني وقيني كوني وإسلام وسبب حنين اللي كوا مباشرة بعد فتح مكة جمل كوند حنين نفس السنة سنة ثامنة السنة الثامنة فتح مكة وذهب حنين أسأل بيبا ما صحابة كذا والكوا مسلم فله فتح مكة وأنزا كسليم ننمانا مونيكا سمانيني ونحن حدثاء عهد بكفر سيسي نواجيني كوني وإسلام توانزا كتوكا كوني وكفيري تكنجي جهاد نمتومي كوني غزوة حنين تسا طبعا نمتو وكوانزا كسليم كنا مامو مينجي كشارية تكوا أميكوسا كوي يجوا لذلك هابا سيما صحابة أوتي ولسيما يا مامو ولسيما ما صحابة فلاني ولو ليسليم عام الفتح wakatoka na mtume. Ama masahaba walioslimu kitambo walikuwa Madina na mtume, la hawakuomba haya. Kwa sababu walikuwa wanajua ta'allamu min ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Na ndio maana yeye mwenyewe akasema wa nahnu sisi, si masahaba wote, sisi pekee yetu tulioslimu Makka. Hudathaa ahdin bikufr. Walikuwa ni wageni waanza kutoka kwenye kufru. قال وللمشركين سدرة يعكفون عندها نا ولكوا مشركون وكنا مكنازي يعكفون عندها ومبيجا كامبي هواندوكي ومجلازم ناولي مكنازي العكوف هو اللزوم لزوم الشيء لذلك الله لما قال ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد يعني ملازمون في الاعتكاف في المسجد واضح؟ طيب العكوف هو لزوم المكان من باب التعظيم تعظيما له ما حكم هذا؟ ما حكم لزوم المكان تعظيما له؟ يجي تندو تيزكو يتوانين كشريه؟ mimi niingie hapa msikitini nasema mimi ana qasata leo leo yote 24 saa mistoki saalzam hadha almakan min babi ta'zim Allah ma hukumu kitendo changu chaitwa ni ibada yaitwa ibada wa luzumul masjid ibada taqarrab biha ila Allah yusamma i'tikaf tayib dhahaba rajulun قال اليوم kuanzia saa hii saa 1 asubuhi mpaka saa 12 sitaondoka chini ya mti huu siondoki mimi naamua kulazim hapa mimbab ana ahtarim hadha ash-shajar wa azimuhu hadha shajar dhukira fil Qur'an mumkin shajaratut tin mti umetajwa kwenye Qur'an akaenda kalazim pale chini siondoki mimbab ta'zimi ma hukumu hadha huyu mtu amfanya nini kitendo chake nini ibada abada shajar alis kadhalik ameabudu mti na ambaye ameabudu mti ma hukumu مشرك سواء واضح. فالعكوف عبادة ما تصرف إلا لله سبحانه وتعالى وفي مكان أمر الله وأنه كفاني فعله واضح كل مكان عند وجه الشرك هذا وجه الحديث. طيب سؤال ما حكم رجل ametoka kwake amekwenda pale maziarani kaangalia pengine kuna mtu anamjua pale kuna mtu labda ni alim au ni mtu waheri akasema leo mimi nitakita kambi kwa hii kaburi siondoki kwa heshima ya huyo mtu ana uadhimu wa ahtarimu sakuna akif hapa mpaka masaa manne au mpaka jioni ma hukumu hadha alfi'l abada almayit بالعكوف فيها تعظيما له فهذه عباده اسات كما ها عجب ukiwaambia wewe fanya ibada kwamba ah mimi najua huyu si Mungu huyo undhur aljahl haula eh angalia ujinga shetani ashamtosa ashampeleka kwingine sasa atakwenda kufanya yale kwenye makaburi akitakidi haabudu kumbe yuabudu kisharia anazingatiwa yeye ni abid na yote aliyoabudu chingine isamma madha mushrikun kafirun billah سبحانه وتعالى عند وجه الشرك ها كوني حديث اكسم نيني وللمشركين سدرة يعكفون فسموا مشركين لماذا لانهم يعكفون على سدرة حديث كويت من مشركون سمي مشركون كاجلي يتكفني عكوف كوني مت نا حكم ني الو فني عكوف كوني كبوري الو فني عكوف كوني مت حكم ني هيفا سواء واضح غير واضح فهذه مسألة عظيمة جدا خفية على كثير من الناس يسيطوشي هوا ما صحابانيا ولو سليمو كريبون بيه مفيش مانا كواهو كما هي انشرك متوم يكوا فهمش فانتبهوا إخوان مسألة ما هي مسألة سهل متو تقول يكفاني هما بمبه ها ممينا جيوه ويسمو عبودو كمبه يوم عبودو كمبه هايليري معنى عبادة النين بعدو هجيجيوه معنى يا عبادة النين نبقين نمتو عمر فوق الخمسين naye asema mimi siende kuabudu pale naenda kutafuta khairi tu fa fayarji ila baytihi mushrik billah wayanutuna biha aslihatahum kwa hivyo ukuf ni ibada alafu wakaongezea shirki ya pili shirki gani wayanutuna biha aslihatahum wanafunga silaha zao kwenye ule mti kutukua baraka kwenye ile mti kutokuingie kwenye silaha ule mti utoe baraka uingize kwenye silaha ndo silaha ikate ndo isivunjike kwenye vita ishinde wa haka kwa hivyo ashraku maratain ashraku bilukuf wa ashraku bidua albaraka min ashjar amma ile bitalab albaraka min ashjar wa bilukuf hadha shirk wa hadha shirk kwa hivyo lengo la kufunga silaha hao mushriku walikuwa wanaitakidi kwamba huu mti unatoa khairi unatoa manfaa unatoa baraka sasa nikifunga silaha hapa silaha yangu itaingia ile baraka kutoka kwa mti itakata anayepigana naye ondora adao yalla namshi sasa ilipofikia hivyo Abu Waqid asema famararna bisidra tukapita kwenye huko nazi ambao kwamba kuna hali kama hii inaendelea hadi alikuwa wageni kuslimu wakaangalia ile mambar ah wakasema kwani na sisi kuna ubaya gani kujiwekea yetu ah tuna ubaya gani wakamuuliza mtume wakamuuliza idhini wakamwambia faqulna ya rasulullah ij'al lana dhata anwat kama lahum dhatu anwat ij'al lana tujalie na sisi tuwekee na sisi huu mti mkunazi wetu tuwekee na sisi mkunazi wetu wa kutabaruku nao kama lahum dhatu anwat kama hao banu israeli walikuwa na mkunazi wao wenyewe kifanya hapo kwa nini utufanyii na wetu hao mushrikun si banu israeli hao mushrikun wa quraish madam wao wana wao na sisi tuweke mti wetu waonaje utupatie ruhusa na sisi tupige kambi tufanye ukufu chini ya mkunazi wetu hii ndio jambo liliomba tume sallallahu alayhi wasallam kashtuka na wao fatajaba ar-rasul sallallahu alayhi wasallam qala Allahu akbar min bab at-taajjub wal inkar yani mambo mazito mliyotaka alis kadhalik tayeb idrak hadhi sura ni muhimu hata kwenye masail Imam Muhammad asema masala ya pili au ya tatu ma'rifat au faham hadhi sura hii sura masahaba aliomba ana asalukum alan sual talab ya ha masahaba kutaka humti ni sasa wana talab ya ha mushrikun au kuna tofauti naam mushrikun walikuwa na mti wao sasa wakifanya yao hawa wametaka na wao mti wao wafanye kama yale sasa talab ya hawa na hawa sasa wa mafi farq talab ya mushrikun na talab ya masahaba fi farq au mafi farq naam ni sawa hadha huwa adh-dhahir mi maana at-tashbih qasal wa qultum kama lakini dhahiri hii sio murad wadih dhahiri sio murad lianna at-tashbih ma yazam an yakuna min kulli al-wujuh tashbih kipatikana kwa wajihi moja yakifi ma yalzam kullu sura ya huyu awe ni ya huyu mimi naweza kufanana na mfano mimi naweza kusema anta mithl hadha nkanyamaza sio anta mithl hadha فهذا المثلية سواء بسواء طيب ثم قلت أنت مثل هذا في الحفظ هذا التشبيه من كل الوجوه أما جزئية جزئية تكون حفظته ساسا طلب يا هوا ليس من كل الوجوه كما يا هوا أنهم مشركون بحث تميليانا كنا وطول لذلك تكلم العلماء في هذا فقالوا ما معنى طلب الصحابة لهذا الشيء ما معنى هل هم قصدوا التعلق أم قصدوا التعليق يعني في فرق بين المسألتين إذا قلت الصحابة هنا قصدوا التعلق يكون حكم ياك وكسم هؤلاء الصحابة قصدوا التعليق فيكون وجه شبه في التعليق لا في التعلق تعليق في كم فهم قصد التعليق معناه كني التعلق يعني اني كما نيوزاو تعلقوا بهذا الشجر وان هذا الشجر فيه بركه يعطي بركه ويعطي كذا ويعطي كذا ويعطي كذا عنده تعلق مويو واو كما مفungamana na ule mti فيه منفعه فيه مضره وكسيما قصد التعلق معناه كتكون هذا وهذا بعيد بلا شك ليس كذلك هذا بعيد عند صورة والد هذا مشركون كان عندهم تعلق بالشجر نقوم بهم كنازي وكنا ما جابوا هيا نما ونويزا كتوا هذي نويزا كفانيين نونا بركة نونا نين كويبا تكسيما قوم بقصد التعلق فهذا شرك أكبر خلاص انتهى والظاهر لا لكنهم قصدوا التعليق قصدوا ماذا؟ التعليق هذا هو الظاهر فوجه الشبه في التعليق يعني في ظاهر الفعل لا في المقاصد لا في المقاصد لذلك تسمى إمام ميلة إمام محمد قيم مسائل فيه أن الشرك أكبر وأصغر يعني كم هؤلاء يرتكبوا شرك أصغر مفهومه تمليانا طيب تفرضيها ما صحابة طلبوا التعليق وميومبا كتنجيك سلاها هوا كسودي كما ولمتي تضر ولا تنفع لو انجي كسودي ولمتي تضر ولا تنفع انجي كوحاليا وكما والي مشركون لكن تسمي هم علقوا السلاح يقصدون بها تعليقها التعليق السلاح ويو وتكا كفانانا نمشركون كوني من باب تعليق السلاح كوني مامبو يا ظاهر كتنجيك سلاها جيامبو لوني كان سيو Asa wao waliomba kufanana nao kwenye jambo hilo. Kwenye nini kutungika silaha? Wao wametungika juu ya mti na sisi tuweke. Hadha dhahir alikutaka wao. Wa ma hukumu ta'liq silaha ala shajar? Ma hukumu ta'liq silaha ala shajar? Naam. Bidun ta'alluq, ana ma ta'allaqt bi. Ana 'allaqt, ma ta'allaqt bi. ما حكمه لا سيء إباحة ما في كمان إباحة ليش في إنكار حكمه حرام سيشرك لقينه لأنه المشابهة في الظاهر فهو حرام والتشبه بالمشركين ما حكمه حرام كويبو أكسيما من مفونغ سلاها هابا أنا قصدت التعليق تتكون بياني حرام لأن التشبه بالكفار أكسيما من مفونغ هابا سلاها أنا أقصد التعلق بالشجر تنبه أنت مشرك كافر ما هنا تفوت حكم بين التعليق والتعلق واضح غير واضح فهذه فروق مهمة اضبطوها اضبطوها اضبطوا هذه المسائل أكسيما ها Miba na sikusudi chochote najua huu ni mti haudhuru unufaiki lakini mwenye napenda kutungika tu tutakwambia haram lianahu tashabbuh bil mushrikin wat tashabbuh bil mushrikin haram na mbele mlango mbele baada ya mlango moja mbili tutakuja kusoma kwamba mahali walipokuwa washirikina wakichinja haifai kuchinja ni haram hata kama utamchinjia Allah lakini ile sehemu imezoeleka wanachinja mushrikun haram muislamu kuchinja لأن التشبه بهم كويبو نكتنجيك سلاحة كون يمتي نحرام حتى كما وكسودي تعليق وكسودي تعلق وكسودي تعليق نقول حتى كما سيشرك لكن حرام لماذا؟ لأنه تشبه بالكفار أكسما لا أنا أقصد التعلق بهذا هذا الشجر ذكر في القرآن هو متاجق في القرآن كذا نقول لا أنت مشرك الآن هذا مشرك بالله سبحانه وتعالى واضح غير واضح تمليانا كيف هذا والظاهر نقوم بالصحابة هنا قصدوا المشابهة بالمشركين من باب التعليق تعليق السلاح لا التعلق اللي في القلب والكوانا يوالي والكوانا أو كصديها واضح هذا هو الظن بالصحابة رضي الله عنهم وارضاه نتمنى تفهميانا بكاب تفهميانا فروق بين من تعلق بشيء ومن علق بين من تعلق أو علق أو علق به أما دي فهمه كان بعد كتو جاني من تتيزة أكون شيدة تتوانا فولي فولي ما في مشكلة حتى وقت وكيانة ما في مشكلة لكن استكتوا نمبالي مسألة ممالية تفوت هزي حال مبيني يا mtu alokuenda kufunga silaha kwenye mtu amfungi kwenye mtu amfungi kwenye sanamu amfungi kwenye mti popote atakafunga akaenda bilqasdi walfi'l yaqsid hatha silaha sayantafi' bihatha rajul hatha silaha sayantafi' bihatha shajar yaqsid alnafi' walzarf shajar wadih فهذا قلبه معلق بالشجر ليس كذلك علق قلبه بالشجر واضح قيوم تويتو متعلق سيو معلق متعلق بالشجر ومن تعلق بمخلوق وكيل إليه كما في الحديث ومن تعلق بمخلوق من باب التعظيم وطلب النفع والضار حكمه مشرك لأن النافع الضار الله سبحانه وتعالى تمالي أنا جمال متو أعند نمويو وخشوري بلي أمتي يفungi كتو جاكي خشوري يكاي pale كيش الموياني أكسودية كيلي كتو كتاكوا كمباتا منفع كمتوا منفع كوني أمتي تكوجا كواكي هوني مشرك ما في شكال لماذا؟ لأن قلبه متعلق بهذا الشجر أن هذا الشجر فيه مضرة وفيه منفع فيه تماليانا لذلك أنقليني فقه وعلم الصحابة أنقليني علم يا صحابة رضي الله عنه عمر رضي الله عنه البقوجة كل بوس حجر لا تجي أمن ألسمني والله إني أعلم أنك حجر الكوجة كالبوس حجر أسود نهيبون ديو كتبرو كنال نكل بوس سيكو ليوم بالليجيو هل نتشوت الليجيو هل يزيكو كفنياه للوت أكاليانبيه الليجيو أنا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع انظر عقيدة الصحابة حاوي ونكونا كوني امت أمفنغ سلاها أتفت منفع يا سلاها كوني امت أمي خليفة وخليف هذا مشرك أنقليه كحصورة يا عمر أنقليه صورة نايهوي عمر قال رضي الله عنه إنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. انظر سينجت سبوتك كبوس واتسك موجة وسمنا جوا هذور لكن ممونته شميوان. هذا العلم, هذا العلم والفقه الذي نحتاج. لكن mtu atoke kwake nyumbani aende kwenye mti na khushu'i zote na aitakidi ule mti madao umetajwa hapa umetajwa hapa, sasa ule mti unaheri unaweza kutoa baraka unaweza kwa una maajabu gani na maajabu gani, huyo ni mushriki bila shaka. Au atoke aende kwenye kaburi aitakidi akija kaburini kila kitu chake kitakuwa sawa, kitakidhiwa, kitakula kitu, hana mushriki billah na sallallahu alaihi wasallam. Tumeelewana? Huyu ni mtu متعلق بالمخلوق فحكمه مشرك. سيو طيب السورة الثانية لمجرد تعليق مجرد منكم بنا وفنق سلافة نونا هابا ندو سيمون زوري تقوى يو واتو چين وطيبات هذا قصدك, ما عنده قصد آخر. نقول ما حكمه؟ قل هذا حرام. حتى كما هنا قصد يتعلق بالشجر مجرد التعليق مشابه بالمشركون. Na hii sura imetajwa kwenye hadithi ikakemewa. Alafu sura hii imeenda kuifanya wewe hata kama moyo wako haukusudi madhara wala manfa na kul haram alik. Lianahu tashabbuh bil kufar. Na ndo maana itakuja mbele nimeambia yule sahaba akamwambia mtume inni nadhartu fil jahiliya an anhara ibilan bi bawana. Nimeweka nadhiri kuchinja mgamia kule bawana sehemu fulani. Mtume akamuuliza swala هل كان فيه شيء من أعيادهم؟ بالي أمبو كمون عندك كتشينجا قوانزا المولي هل كان فيه صنم يعبد من دون الله؟ كنا صنم بالي لابدي وكمان بها. طيب أكمل السؤال أبين هل كان فيه المشركون هل كان فيه عيدا من أعيادهم؟ يه مشركون سيكوزاس كوكوزاو وانا عندك بالي كتشينجا نكفانيا مبو ياو وانا عندك بالي. Akamwambia hiyo kweli? Akamwambia la, kama watakuwa hawaendi pale nenda kachinja, lakini kama wanaenda kufanya mambo yao na kuchinja kwao pale wewe usiende kuchinja. Utaniambia mimi kwani mimi nachinja tu hapa na kusudia nini? Mimi moyo wangu nakusudia Allah. Lakini sura dhahira tushabe almushriki, ndio maana ukaharamishiwa. Kwa hivyo ya la yajuzu almushabaha fi dhahir na mushrikun, hata kama moyo wako haukusudi mushaba tutakataza usitungike silaha haju ya mtu majus, hata kama moyo wako ukusudi shirki mafi mushkila na kul haram. Tumefahamiana hapo? Tayeb, tumalize hadith. Qala Allahu akbar taajuban, yani akamtakasa Allah akamadhimisha Allah, innaha sunan, hizo ndio turuq as-sunan, yani at-turuq li ban qabla, hizi ni barabara walopita wale walokutangulia banu Israili. والذي نفسي بيده قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى. هيا من ينوين ملو يسيما. انظروا هذا هذا هي ديو روحي حديثي جملة ممسيما كما بنو إسرائيل والمبيم تميوه موسى عليه السلام والمبيانين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. الله أكبر. وأنزكوا كلنا فرعون waanza bahari kupasuka wakapita kwenye bahari wao na Musa alayhi salam Allah akawaokoa, wakivuka pande ya pili tu wakakuta jamaa huabudu ijil kana kigombe chao akamwambia Musa bana na sisi tutatamani na sisi kigombe chetu, mbona wale na kigombe cha budu na sisi tutatamani chetu. La ila Musa akamwambia alayhi salam innakum qaumun tajhalun, mwanza kunusuriwa na Allah na adui, sasa mtaka shirki, la haula wala quwwata illa billah. Akawakemea akamwambia nini? Juhal, hamuna ilmu, hamujui. Yule pale kwa mkimlilia akiwa nusuru na sio alikuwa akimwambia Musa inna la mudrakun, alikuwa akisema hivyo sio, tutashikwa tutashikwa. Akamwambia kalla inna ma'iya rabbi sayahdin, Allah kapasua njia baharini wakapita. Yule yule Mola alopasua njia baharini mkapita, leo leo mmevuka mpota kumshirikisha. Ajaib, hadha ajib, ndio mwanadamu alivyo. إذا مسكم الضر ظل من تدعون في البحر ظل من تدعون إلا إياه لما نجاهم إلى البر أعرضتم. شوف دمنا دائما أعرضتم وصدق الله وكان الإنسان كفورا, كثير الكفر بالله سبحانه وتعالى اجعل لنا إله كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون كيش كسيما لتركبن سنن من كان قبلك متفوات نيايو زهاوة لواتنغولية يعني كتك أمة كتبتكنا واتو هوا كوس كويجيز مشركون كوني منندولا وكي تزامهاب بنو إسرائيل waliomba nini kwa mtume wao Musa alayhi salam? Waliomba nini? Waliomba sanamu ya ng'ombe. Alisikadhali? Ili waekee waabudu. Tayeb. Turudi kwa hawa. Maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam waliosilimu Hunain. Twende kwenye talabi yao. Talabi yao waliomba nini kwa mtume? Waliomba mti kuabudu. Au waliomba mti kutabaruku nao kwa silaha. Au waliomba kutungika silaha kama wale. Bidun kas. Wazih? Huna wajhu al-bahth. Huna wajhu al-bahth. Wazih? Kwa sababu mtume akajalia mushabaha baina kuomba ijil na kuomba kuruhusiwa kuweka silaha juu ya mti. واضح فدل على أنهم كانوا يقصدون أن هذا الشجر سبب يلي سلاها كفاني فين وهذا شرك أصغر لأنه سببية لكن والي والويك والويك على أن هذا الشجر يضر وينفع وفيه البركة والي مشركون فوجه المشابه لا من كل الوجوه من جزئية فلان نكون يلي تعليق السلاح تو wao walidhania ile ni sababu itapata baraka kumbe si sababu wa man i'taqada sababiyya fa hadha shirk asghar lakini wale walioweka hawakuitakidi sababu wao waliitakidi kwamba huu mti ni mti mtukufu na ndio maana baada ya kutunyika silaha wakafanya ukufu wakajilazim kwenye ile mti pale pale wote fadalla ala annahum kanu ya'buduna ash-shajar kinyume na hawa masahaba wa mtume sasa lakini pamoja na hivyo hata kama ni shirki ndogo mtume akawasuta akawakemea na akamwambia mumfanya kaaba na Israeli yani kwenye talabi yenu ya hilo jambo lakini alfarq ni kwamba haula i'taqadu as-sababiyya wa haula i'taqadu al-istiqlaliyya ha mushrikuna hadha alwajh meleana baka kwa hivyo ina maana kufunga kuomba baraka kwenye mti ni sawa sawa na kusujudia ng'ombe kuna tofauti mwana kwa kusujudia ijil na kumuomba ijil hakuna tafauti na kutefuta manfaa kwenye mti hakuna tafauti huyu ni mushrik na huyu ni nani mushrik hakuna tafauti alikwenda kumuomba ngombe haja zake amtimizie na alikwenda kwenye kaburi kumuomba wali hakuna tafauti hata kidogo ni sawa sawa hali ya huyu na huyu hata kama zinazoombwa zimetafautiana lakini sura ya huku na ya huku sawaan bisawa hadha mushrikun kafir wa hadha mushrikun kafir billah kuna tofauti tun sura huyu ni ngombe aliabudiwa hapa aliabudiwa ni mtu wazi ghairu wazi kwa hivyo jamaa khulasa zubda darasa nitakamfahamu kwamba kuomba baraka kwenye kitu huitwa ibada ukiomba baraka kwenye kaburi umeliabudu kaburi ukiomba baraka kwenye mti umeuabudu mti ukimuomba mtu nipe baraka zako bwana nataka baraka zako ushamuabudu ule mtu sirta mushrik billah ese mahali kwa dhihaka utajua mwenyewe bwana dhihaka zako utajua mwenyewe hadha shar'ullah sisi tujui moyo wako mkusudia dhihaka hayo utajua mwenyewe nahnu nutabbiq alhukm ala adh-dhahir fantabi hadi mas'ala khatira baadhi ya nasi yatasahalun fi hadha wazih ni bwana na ngoja hizo mashallah ushakuja sasa mambo mazuri liko tusubiri baraka zako tupe baraka zako bwana hili jambo nasallallahu alaihi wasallam thumma yadhhakun yakuluna hadha mazh wa anta tushrik billah utakula hadha mazh fallah allah ikhwan haya masala wallahi kuna watu leo hii wameingia kwenye shirki kwa wingi kwa sababu hii babu ya tabarruk ya hii babu ya tabarruk tena wao pasina kujijua yeye itikadi yake akienda kaburini akiomba baraka na ule mtu yeye anahitaji ule mtu ni mubarak kwa hiyo itakidi mambo yake atakuwa sawa tu Watu waambie wenzao, waambie wenzao, nendeni bwana, mkitoka kule haja zenu zita subhanallah. Unzur haula. Eh? Al-ghulat as-sufia. Aambie wafuasi wake bwana hivi subhanallah. Nendeni mkitoka kule hawa watu wema wana baraka. Lakini ajabu moyo. Hawa jamaa siku zote uzungumza kitoto. Hata kama watu wazima. Uzungumza kitoto kivipi? Wao walimsikia mimi nikisema maneno asema kwa sababu hawa watu wema huwa wana baraka. Mkija hapa mkitoa ziatu mkiingia dua zenu zitajibiwa. Na haya mambo msishangae mwanze kushangaa nyinyi lakini kwenye Qur'ani yamo. Lakini kisha kuyataja. Kwenye Qur'ani yamo ukatupiwa hiyo. Dalili ukitoka pale hoja nini kwenye Qur'ani yamo? Ya wapi? Ya wapi? Pale pale kwa mtu asinue mkono. Ngoja kidogo Sheikh. Umetuambia kwenye Qur'ani yamo, tuambie yako wapi? Hii ndio kutakana hivi. Lakini jamani wale hadhir kashams. Eh? Wazi kashams. Hakuna ruhusa kumuliza Sheikh chochote ni utovu wa adabu. Kimuuliza Sheikh kitu umekosa adabu. Haya ndio maelezo yaliopewa kusudi wapate kupenyeza mambo yao ya batil. Sasa haya ndio mambo ambayo watu. Mimi niko natega sikio na subiri hiyo aya ije kwamba watu wema ukiwaendea mambo yako yatajibika. Anasema kwenye Qur'ani yamo lakini nikaelewa baadaye. Kaelewa baadaye. Hiyo hawa ndio gizake mashia. Si mashia na Qur'ani yao. Aha masufi wana yao. Aiwa ile angetuambia labda akusudia hiyo Qur'ani yao ambao pengine wataitoa baadaye. At least wao na mashia nani tatoa Qur'ani mbele. Niyo ya kishia ama yao. Sallallahu alaihi wasallam. Maana kwenye Qur'ani hapo, Qur'ani hii hapa sito isoma. Iko wapi hiyo aya? Kumbe ukitaka kwenda kaburini toa ziatu ukaombe, atuambie ni kwa. Ndio nikasema huenda wana Qur'ani zao fil khabaya zawaya naki. Kama mashia eh, lagilulun inda akhir zaman tatoka nayo al-imam fulani al-fulani al-fulani. Fallah Allah ikhwan. Hii bab tumechukua muda mrefu kwa sababu ya uhatari yake. Na umuhimu wa huu mlango. Na watu wengi wallahi wameteleza hapa. Sina kujua. Fattakullaha ibadallah na mudhibiti haya masaili sasa. Hawa ni masahaba wa mtume na imefichamana wao. Imefichamana kwao kwamba tabarruk bihadha shirki. Mtume akawafundisha. Kif sisi tujiamini kiasi gani? Tunasoma kiasi gani? Eh? Fantabe. Barakallahu fiki. Kwa hivyo hiyo ndio hadith na hiyo ndio sharh fupi ya baadhi ya masaili ambao yako kwenye hii hadithi muhimu jiddan kwenye bab at-tabarruk. Tawasomea bin bab al-faida kidogo maneno ya Sheikh Abdurrahman bin Hassan rahimahullahu ta'ala kalamu Allahu azim jiddan. Azim jiddan. Al-posema qawluhu qultum walladhi nafsi biyadi kama qala banu Israil al-Musa. Tume al-posema maneno. Asema katika ta'liq. Hadha zubdatu ad-dars qala akhbara mtume alitoa habari anna tabarruka bil ahjar kuomba baraka kwa mti wal ahjar na kuomba baraka kwa mawe iwe ile jiwe la alkaaba iwe jiwe la hajar alaswa ije takalokuwa ukaliomba baraka yaj'aluha aliha yule huwa mola wako hata usimuite kwa mdomo ndio hao jamaa wengi enda kaabudu makaburi tukiwaambia sema ah sisi tujua yule si Mungu tumuabudu bwana. Eh? Jahil liindama. Wameshafanya ibada na hawajui kama wamefanya ibada. Asema yaj'aluha aliha. Ukiliomba baraka tujiwe, ushakuwa wewe mola wako lile jiwe. Wa illam yusammuha aliha. Hata kama yeye kwa mdomo wake hajasema hu mola wangu, tutamlazimisha. Kwa sababu inda salaf yajuzu ilzamul khasm bil lawazim as-sahiha. Hizi itwa lawazim sahiha. Zile lawazim batila haifai kumlazimisha mwenzako. Maana zile za kikhawarij. Eh? Madamu mfanya hivi, lazima atakuwa mseme. Madamu kumfanya hivi, lazima atakuwa kafiri. La, hizi lawazim batila za kikhawarij. Ama al-lawazim as-sahiha kana salaf yulzimuna khusmahum. Kama hapa. Hadha lazim sahih. Talabta al-baraka min al-hajar. Hukuita ule mti mola wako, nulzimuka lawazim sahih kwamba ule mti mola wako. Hata ukakataa tutakwambia umeabudu kaburi. Umeabudu kaburi hata kama hukuliita lile kaburi mola wako. Tutakulazimisha kwa sababu kitendo chako cha kuomba baraka pale ni dalili ya kuonesha yule mola wako. Wawe ghairu wawe. Hadha wajhu shirk kwa hawa watu wa banu Israil. Walidhalika sema Sheikh shabbaha قولهم تومي الفنانيشها منينو يا مصحابة بهذا القول قول بني إسرائيل لموسى اجعل لنا كفنانيشا وسبب كغومبا باركا kwenye kitu huwa kile kitu kwanza yo shaitakidi mola wako luka kiomba baraka وإلا كما سموا لك وقالين هم وهم بمني بركة أمين الله أليس كذلك؟ لا واضح غير واضح نهي هاي فناني نما صحابة كتبرك نا أثار زمتومي هذي فناني جماعة تتيزة هاو بينك تبرك ما صحابة لتبرك كو ماتي وكتبرك كو مجاش نكويل سيسي هتوكو كوني كتندو چتاكو تبرك توكو كوني كوومبا بركة الطلب دعاء هاو ما صحابة لكو هاو مبيمتومي tupe baraka yako la akitupa mate wao wanachukua wanajipaka sawa sawa hadha alfil na mtume kawaacha wazi lakini walikwenda ya rasulullah tuomba baraka zako walifanya hivyo sasa nyinyi mwaenda tatulubuna albaraka nyinyi mwaenda kuomba watalab dua na dua ni ibada lesi kadhali hapa hizi sura mbili tofauti thanian mtume sallallahu alayhi wasallam tumeambiwa kisheria tumeruhusiwa kufanya hivyo huyu mwingine أو أتكسيوا قياس أقسيوا نمتون؟ نعم أتكسيوا نمتون سنة كيف؟ خصوصا زمك ما يزير سبحان الله زمك زفتنك أتي ناني سايزي كنا متو زتوزا كتباروكونا تمزنقوكونا كل أين فواحش نفتن أتي لو كنا متو تتمكسيا نمتون زمك هز عذب هي حتى نكم توسي متون سنة والله نكم كسي يشيما كتاكوفانيشا نواتو كما عواساس أتي وليه وكذا لا لا لا لكن لا يقاس مع الرسول صلى الله عليه وسلم في إيمانه ودينه وتقوى تمالان أبو وهم مميلي مسيتاتيز مميلي تفوت كنا طلب البركة كنا مجرد فعل التبرك واضح مميلي تفوت وكي يوم باتو بركة مهالي سيبو بس شريعة يتكو حكومه تكوكم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال البركة من الله البركة من الله بركة إن توني الله الله أن توا بركة أنا إنجز بركة وكيوم بتشاك أنا إمتك أطلب البركة من الله لا من الشخص ولا كيوم بتشجني تشوت سسا يندو خلاصهم لهم نعم فيه مسائل صم مسائل تبشر يقول المؤلف رحمه الله فيه مسائل الأولى تفسير آية النجم الثانية معرفة سورة الأمر الذي طلبوا نعم الأمر الذي طلبوا من؟ يعني الصحابة هل طلبوا التعليق أم طلبوا التعلق بالشجر أن الصحابة ما قصدوا التعلق بالشجر هم قصدوا أن تعليق السلاح سبب للبركة سبب وهذا شرك أصغر ثم بعد ذلك هو كفانيا متومي هو كواتا أنجل كوا مشافانيا تكسيما من كفانيا شرك لكن وليوم بروسة وككتازو كبيس كيف هو جفانيا هو جشريكي واضح غير واضح نعم نمشي الثالثة كونهم لم يفعلوا الرابعة هذا هو كونهم لم ي... وليوم بطو وككتازو لكن هو كفانيا وانجفانيا ساسا وانجينجيا كوني شرك إما أصغر أما أكبر لكن أسمى الإمام محمد كونهم لم يفعلوا كويفو ما صحابة هوا كفاية وهذا دليل على أن الذي يطلب الشرك لا يكفر حتى يفعله في حديث دليل كونيشا من يكتاك الشرك هايتو مشرك بك إفاني بك إتكاليز أما مجرد الطلب لا يكفي كما هابا هؤلاء طلبوا وهذا نوع شرك لكن مدامها كفانيا هو كنجيه كن شرك نعم الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه هذا هو كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك يعني بالشجر فدل على أنهم ما أشركوا اعتقدوا السببية هم طلبوا التقرب إلى الله لكن بسبب الشجر نواله طلب التقرب إلى الشجر كتك منفع ياك نونا سورة ميل تفوت ما صحابة طلب التقرب إلى الله لكن وككوسيا كوني وسيلة أمبوني سبب أمبوني امت وكفهميش وسيلة هذا هو ألف هو كفانيا للكوا أمي طيب نمشي الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل بلا شك إكيوا واو هايا ميفيشامانا كواو وكاكوسا كجوا هايا كمان الشرك أصغر كيف سيس ما شاء الله سيسهم كواجوزكم لو تكوتا ليو واتاكو فانيا شرك أصغر هاي واتو انجيا كوني شرك أكبر والله يطلبون الموت ويتبركون بهم نواجيونا بعدهم وإسلام سبحان الله يا سبحان الله هو نو إسلام وين أجان هو نو إسلام الكوجا نوم تميته والله سيو نعم السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم السابعة يعني ما صحابة نعم السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله الله أكبر إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم فغلظ الأمر بهذه الثلاث نعم قريبا انظر دقة يا إمام رحمه الله قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم وأنزك سليم فتح مكة ومكوند حنين نمتومي أكوى بعذر كيف ليشك يا إسلام مياك leo watu mushrikun yaabudun alqubur waljin jamaa kwamba lakini wale vainga ufai kwa kufurisha subhanallah wakumjini ilmu ya somo tauhid ya tangazo na ukimwambia atakwambia wewe wahabi huyu ni jahil huyu si jahil huyu ni mushrikun kafirun billah subhanahu kaina manka wallahi la na'dhuruhum limadha lianna alhujja qamat udhuru pewa mtu ambaye hajawahi kusikia hata Uislamu hajui kama kuendelea nini yuko sehemu haifiki ilmu leo alhamdulillah mpaka wasila hizi wasaili mtu aweza kuwasha simu yake kasikiza ilmu ati kwamba jahil ma ha bana wajua hao yaabuduna kubul lakini juhal hawa wamefuata manhabi ya shekhe yao la juhal alilmu tuqal walilmu intashir angalia hawa waanza kusilimu mtume sallallahu alayhi wasallam hakuwapa udhuru akwambia madamu lakini vile mwanza kusilimu wajinga basi sawa la radda alaihim wa ankara alaihim washaddada an-nakir na akawafananisha na wale wa Israeli kwa hilo ombi lao kefi muislamu anazaliwa muislamu akainukia wazazi wake waislamu mjini waislamu kuna makadhi kuna maduati kuna maulama mjini atie njahil alafu ankwenda kuabudu kaburi atimisi mwiti mushrik kwa sababu gani wajua yule bwana si mushrik bwana kwa sababu gani huyu bwana anajua jahil kwa hao njohala hawa la la la la haulai mushrikun man fa'ala shirk fa huwa mushrik wal jahl labda patikana mtu baadhi ya huko munqati' kabisa ni alam amekatika na dunia kabisa hana simu hana chochote uishi na hayawani huko huyu sawa njahil hun kweli huyo akikosea mambo kama haya tutampa udhuru alafu tumfundishe tumuelimishe sio mtu alopita paka madarasa akapelekwa madarasa akasoma madarasa akamaliza amekwenda kumshirikisha Allah sema bwana jahil huyo hajui la la la aljahl zal hadha mushrik biqasdi yeye amechagua kuwa mushrik shore yake na mimi hukumu yangu ni dhahir wazi si lazima hukumu ya akhira iwe hivi hivi hadha hukumu dunia الله متتاك الدنيا يعني تحكم مهم ستة حكم هذا مشرك هذا مسلم هذا فاسق هذا مبتدع هذا كذا واضح أما أحكام الآخرة عند الله سزا تاني وهيفو مسألة توحيد نشرك هكون عذر وجهل كبسا ما ينبغي العذر بالجهل كوني مسائل توحيد نشرك كوني علماء سمعين لأن التوحيد ظاهر في القرآن والشرك ظاهر في القرآن واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا نحن بهجو منا أتينا جهل هيلي منا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا كنا متن جاهل هيلي آية تسيتك واجه يبي عذر كونين يبي عذر لذلك علماء سيما لا عذر بالجهل كون التوحيد نكون الشرك هكون عذر وجهل الذي فعل الشرك هو مشرك هكون أكثر منك وجاهل واضح هذا اما كوني مسائل خفيه يلي ambao kwamba hatta ulama ikhtalafu hal hiya shirk wala la hando ma mtu yu'dhar bil jahl ikiwa hajui katika daq kwa mfano tafasil masail al qadar zile tafsil ndani za qadar watu wengi wazijui نعذرهم بجهل، نعذرهم أتسمت إن كفار، لا مسلمون ويعذرون بهذا الجهل، لأن مسائل التوحيد الخفية يلي لو في جمانة سوا، لكن عبادة طاعة الله وطاعة الطاغوت كتوازي سيزي للتفاصيل بوزا يتجي علم ويتجي اجتهاد هابو متوكي كسيا نعذره بش مشكلة، لكن مسألة ظاهر بين التوحيد نشرك علماء وسيما لا عذر، لا عذر بالجهل، واضح؟ نعم تينا زما زيت نروح كنا كبسا عذر، الحمد لله وسائل إعلام زمينة كل ما نعم. الثامنة الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلبتهم كطلبة بني إسرائيل لما قالوا لموسى اجعل لنا إلها. التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك بلا شك، لأن هذه مسألة دقيقة خفية مثل هذه المسائل خفية جدا فما فهموا، واضح، لذلك أنكر عليهم الرسول، فكيف بنحن كويكو مهم سانكو كفهامها مسائلنا. العاشرة أنه خلف على الفتية وهو لا يخلف إلا لمصلحة. الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا. نعم بلا شك. نعم. الثانية عشرة قولهم ونحن حذثاء عهد بكفر فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك. نعم وهم كبار الصحابة كأبي بكر وعمر وغيرهم. الكون أجيوها ولم بقوها وجيو الكون هاو أنزك سليمت. نعم سيغوتي. نعم. الثالثة عشرة التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه. نعم بعض العلماء قالوا يكره التكبير عند التعجب والسنة في التعجب التسبيح يندو لكو جسانا السنة متكونا جامو لكم شنغازا يسبح يقول سبحان الله هذه السنة، لكن مدام مثبوتوا حديثي كون بسينجين متو يكبر فلا بأس أحيانا أكي شنغاء سمي الله أكبر، لكن مرة نيجي متوما كشنغال وكسيما سبحان الله كما في الحديث. نعم. الرابعة عشرة سد الذرائع. الخامسة عشرة يعني الذرائع الموصلة إلى الشرك شريعة المزيبة برابارة كوكفكشة كون شرك نكوزيبة مفيف كوكوكتازة وستفوت باركة كومت. نعم. الخامسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. السادسة عشرة الغضب عند التعليم. نعم أحيانا الأصل أن يرفق بالجاهل هذا الأصل نجينغا وشكولو بولي وشكولو بولي واضح هذا هو الأصل، لكن في بعض الأمور ينبغي التغليظ عليه حتى كما نمجينغا تزامها ما صحابة وهنزا كسليمو ونمامبو مينجي ويجوي كون يسلامو سيو لا شك بلكوكو نمامبو مينجي ويجوي na mtume sala salama akawakaripia kwa ukali ambao kwamba yule alikuja kukojoa msikitini alimchukulia upole alisikadhari. Kwa hivyo kukanya shirki si kama kukanya maasi ya mengine, kwa hivyo lazima mtu akikanya shirka awe na ghaira na ukali kwa yule alifanya shirki. Hakuna kutukula silaha dhihaka au utakwenda kumkataza mtu shirki alafu achekacheka shisha hada ma yaliq al-uslub ma yaliq. Angalia hawa mtume waanza kuslimu hawajui chochote akawasuta kwa ukali sana, ambao yule arabi alikuja kukojoa akaambia mwache huko akachukulia upole huko akachukulia uzito. Kwa nini? Hii ndio dawa, mahali pa upole ni upole, mahali pa uzito ni uzito. Masala ya shirk yataka shida kabisa kwenye inkar, kuna kusema kuna shida, lazima shida ili watu wafahamu hatari ya shirk kuja kuja kanya kanya shirki huko kicheka cheka na ma yasluh ikhwan hadi masail khatira. Naam. Asabi'a wa huwa yajuzu alghadab inda ta'lim, sengine kufanya hasira wakati ya kufundisha lil maslaha yajuz, ili yule talib aone ile hasira ya mwalimu au ya yule dai ajue kwamba mfanya jambo kubwa. Sengine hasira kwenye ta'lim ni mzuri, sio kila saa mara nyingine. Naam. Asabi'a 10 القاعدة الكلية لقوله إنها السنن. الثامنة عشرة أن هذا علم من علام النبوة لقوله وقع كما أخبر. التاسعة عشرة أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا. العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيه التنبيه على مسائل. انظر هذه فائدة مهم جدا. إيش قال؟ قال أنه مقرر عندهم أن العبادة مبناها على الأمر. هنا لكم صحابة لي هوابود بك أمري. Nando maana walipotaka kutabaruku na mti ule wakamuomba ruhusa mtume. Sisi kadhalik ama alikwenda tu akatabaruku kama sisi? Sisi tungekwenda tu tukimuuliza mbona anaenda bwana? Atatuambia nini bwana? Bora liwenjia mzuri tu. Ah? Bora liwe nzuri tu. Mtume alifanya, mtume akufanya si lazima. Ndio lugha zetu. Lakini shufa ulai. Taqarrara indahum anna al-amra at-talab al-ibada mabnaha huwa al-amr. Wadih? هي فائدة مهم جدا. الصحابة كانوا يسألون هل ثبت هذا ألف نوا وعبوده، لكن السيسي ونجينا لا أنتوا تفعل عبادة حتى هجوي حتى أمر يوتو كان العبادة وكيموليزا وقام بأح مين أنا أتوا فعل أنا مين فعل صلى الله العافية السلام. وهذا من خطورة الجهل. فالأمر فالعبادة مبناها الأمر، لا بد منها الأمر الشرعي. نعم. فصار فيه التنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره فمن إخباره بأنباء الغيب. يعني قصدي أي حديث نانياكك ومن بعيد يتفايد قد نستنبط فيه ثلاث مسائل في القبور. كوني جملة هي من ربك تميتوك عنين إلى مسائل الشجر. نعم. فواضح أسمى فواضح قصدي يعني قلتم كما قال بني إسرائيل الموسى، يعني مسألة طلب البركة على الشجر حبتم يطوى من ربك وهم طلبوا على الحجر على الشجر. ولا شك أن هذا شرك، وضده التوحيد لهم يطوك من ربك. نعم. وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها. نعم. إلى آخره. لأن الألوهية عبودية. ومن نبيك سؤال من نبيك متوقع لما أخبرهم فوقع كما أخبر يكتوكي كما الفو تو أخبارك إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبل. أي متوكي كتوكي له لا وتفوات سنن ذلك الكتاب وتفوات كما الفو تسممتوم يمتوكي. فهذا دليل على من نبيك، على صدق نبوتي. نيل سؤال في لي قبر نيني من نبيك. أما سؤال يمشي من دي ما دينك يتوقع يقوله اجعل لنا إله، لأن الألوهية هي عبودية والعبودية هي الدين. واضح؟ نعم. الحادية والعشرون أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. نعم بلا شك تبية أهل الكتاب نسنة زاونا من الرواو تمكتازك وفواتا كما مشركون أنجينا مبوذي نمناني نمناني سواء بس كلهم كفار. نعم. الثانية والعشرون أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة لقولهم ونحن حدثاء عهد بكفر. نعم هذا واضح. متوم بيكون بأميات باطل وكريبوني مرانيجي هتواميني كون بيلباكي مباكي وهندك باكية. واضح. أحيانا متوانزا كسلم وتكون شكوى مسلم أنا مباكي فلاني جاهلية بعد يفاني موجود هذا لا يؤمن أن يعود نالي تبيا مثلا فلا يؤمن مباكي المعاصي كما نايو بعد التوبة لا يؤمن. واضح. وهذا موجود حاو أنزك سليم فطلبوا من أمور الجاهلية بعد الإسلام، فدل على أن الرجل إذا تاب أو أسلم سينجينه بكي مباكي المبالك وكيفانيا كتامه كيف فاني بدي يجتهد مبكا أياماليزه نا أياماليزه يوتي. واضح. طيب هبطة قلت مماليزة باب التبرك. ساساني مسألة الذبح آية تكوية الدرس القادم إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا القدر.